سالت الجوامد لهيبته ولانت وزلت الصعاب لسطوته واذا بطشا شق في السماء فكانت وردة كالزمان سبحانه وينقض ويبني وكل يوم هو في شان سبحانه سبحانه سبحانه قدر التقدير فلا رد لحكمه وعلم سر باطن العبد وعزمه وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ولا ينتقل قدم من مكان الى مكان سبحانه الله الرحمن ماذا الارض فاوسعها بقدرته واجرى فيها انهاره بصنعته وصبغ الوان نباتها بحكمته فمن يقدر على صبغ تلك الالوان سبحان الملك الرحمن ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها وأرسل السحاب بمياه تحييها وقضى بالفناء على جميع من فيها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه من خدمه طامعا في فضله نال ومن لجا اليه في رفع كربه زال ومن عامله اربحه وقد قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان سبحانه سبحانه اله يثيب ويعاقب يهب الفضائل ويمنح المناقب فالعز للمتقي والفوز للمراقب ولمن خاف مقام ربه جنتان اخوتي في الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي واله واصحابه وزوجاته امهات المؤمنين وذريته واهل بيته ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاخوتي في الله والذي فرق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فيه إلا وذكرته عندك في الملأ الأعلى. باسمه وأهله فتعمه رحمتك يا رب. أحبتي في الله أنا أحبكم في الله. ولذا ايها الاخوة ما زلت اسائل ومنذ سنين كيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا وددت لو اني حين دخلت هذا الشارع ان اتوقف مع شاب من الشباب عشان اقول له انت رايح فين وبتعمل ايه وآخرتها وبعدين نعم أيها الإخوة إنني أريد أن يبيت كل منكم الليلة هذه الليلة يضع يده على خده ويقول وبعدين وآخرتها اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وبعدين بتتوب وترجع في جلسه في الشارع توصلها وبعدين وبعدين انا اشهد ايها الاخوه انكم مسلمون اللهم اجعلنا اهل الاسلام حقا انتوا ناس مسلمين لكن انا عايز كل واحد منكم يسال نفسه صحيح انا مؤمن باليوم الاخر عندك يقين في اليوم الاخر عندك يقين انك تموت وتبعث وتحاسب عندك يقين بكده ضعيف والا لو انت عندك يقين انك تموت وتبعث وتحاسب ايه اللي يخليك تعصر ربنا وانت عارف انك

الجنة. فرحت إيه للأخرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس وهو يقدر عليه من زينة الدنيا خيره الله على رؤوس الخلائق من الحور العين ما يشاء. ممكن تصدق احنا مش بنغني سنين يا جماعه، من 10-12 سنة قلنا الحديث ده وما كنتش فاهم، لحد ما جالي الشباب اللي قاعدين معاكم دول ولابس اسمها ايه؟ حاجة، لابس حاجة كده مرسوم عليها بالاحمر ومرسوم عليها بالاسود ومنطلون جنس محزة، قلت لابس كراميل. عايز اسأل كم واحد من اللي قاعدين في وسطنا برضو، اسأله انت لابس كده ليه؟ ها؟ لابس كده ليه؟ تفتكر انك لابس كده لله؟ رد علي يا عم، قول لي يا سيدي انت لابس لله كده؟ اللبس اللي انت لابسه ده لابسه لله؟ قل ان صلاتي ونسكي وايه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ليش لدرسه؟ لله ولا للبنات؟ ما حدش يرد عليه. قول لي لله كذا ويعلمون انها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الشاهد هنا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. أنا قلت في المسيح الدجال نعوذ بالله من رؤيته، ونعوذ بالله من زمنه، ونعوذ بالله من حضوره. اللهم اقبضنا قبل أن تنزل الفتن. المسيح الدجال هتلاقيه أول حاجة تبدأ من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. الشاهد لما يظهر المسيح الدجال، وطبعا تيجي الأخبار في التلفزيون وعلى الإنترنت وفي البرامج، المسيح الدجال ظهر، الناس النهارده عندهم فضول، هيعملوا إيه؟ هيجوا يتفرجوا. ومن رآه لابد أن يفتن. سيفتن. برغم أن الرجل مكتوب على جبهته كافر. وأنا عايز أنبه حاجة يا شباب. إن أنا بحبكم في الله. عايز أنبه حاجة أن هذه الغيبيات ينبغي أن تكون عندك يقينا. لما أكلمك عن المسيح الدجال ويجي واحد يقول لك انه ما رأوش غير اهوال القبور ومسيح الدجال الغيبيات دي اللي تؤمن بيها هي احمدة ديننا، احمدة قلوبنا، احمدة يقيننا. انا اصدق الله واصدق رسوله. بتطلع عليه صلى الله عليه وسلم. فحين تصدق الله وتصدق رسوله اكثر من نفسك، هذا هو الدين. أكثر من نفسك، هذا هو الدين. فالناس يقول لك المسيح الدجال مكتوب على جبهته كافر وعينه عارة كأنها حلبة طافية، ومع ذلك يشهد بعض الناس أنه الله. شفت الفتنة قد إيه؟ تقول لي مش ممكن، مش هيحصل، مين عاقل يعمل كده؟ وأنا أقول لك إن في عاقلين كبار النهارده، مثلا في اليابان ناس عقلية فاسة عملوا لك حاجات لا تتصورها، ومع ذلك بيعبدوا بشر ويعبدوا صنم بوذا، مش كده؟ قال لا، ازاي الناس العقلاء دول يعملوا كده؟ هو ده، هي دي الانسان، هو ده الانسان. فلذلك لما الرسول صلى الله عليه وسلم والله ما عجباني صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمع به منكم اذا سمع به احدكم فلا يأتِه، فان الرجل يأتيه ويظن ان معه الايمان فلا يلبث ان يكفر بالله ويؤمن به من شدة ما يرى معه من الفتنة. فتنة شديدة جدا. المسيح الدجال كده هيشاور للسماء كده امطري تمطر، ويشاور للارض كده تطلعي تطلع، ويشاور للراجل كده موت يموت والتاني يقوم يقوم. ربنا اعطاه القدرة دي ليه؟ لما نتكلم بقى عن الساعة دلوقتي هقول لك ان الساعة لا تقوم الا على شرار الناس. مهم جدا نقول لك دلوقتي ان احنا ننتظر بين عشية وضحاها ان يظهر الدجال. ايمانك بالاخرة واحد، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. يبقى اللي يقول لك عمر أمة الإسلام والساعة هتقوم سنة 2017 ويوم مش عارف إيه، كله كذب. اثنين، قال الله لا تأتيكم إلا بغتة. لا تأتيكم إلا بغتة. قال سبحانه وتعالى وما أمر الساعة إلا كلمه البصر او الاقرب او هو اقرب. الناس النهارده ما بين واحد جاب احاديث الفتن وبدا يسقطها وقال لك النهارده بكره في حرب الروم وبعده هيحصل كذا وبعده هيحصل كذا، وكل هذا لا يكون، كل هذا غلط. اسقاط هذه الاحاديث على الواقع غلط 100%. الناس تانيين يقول لك انسى انسى الموضوع لسه بدري الدنيا قدامنا كتير لسه قدامنا علامات ساعه كتير ما ظهرتش لسه ما بين دور ودور الحق ليس مع لا هؤلاء ولا هؤلاء الحق اننا لا ندري متى تقوم الساعه لن تاتي الا بغته بغته يعني يغي فجاه بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بغته فجاه فجاه عجيبه وساعتها يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمر الرجل على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانك ما به الدين وانما مخافه الفتن لما تسمع ان الدجال ظهر والدجال لن يترك ارضا على ظهر الارض الا لثلاث الا مكه والمدينه شيء كلهم الا مكه والمدينه فانت تبقى قاعد منتظر الدجال وانت مؤمن واحد اسال الله يثبتنا ويقرا على الايمان فخايف ومرعوب تعمل ايه؟ تمر على القبر تقول لصاحب القبر يا ريتني كنت مكانك. ما تقدرش تموت نفسك لان المنتحر تحرم عليه الجنه ولا جالك الموت وقاعد منتظر الفتنه، اللهم نجينا من الفتنه اللهم اسبق من الفتنه. ولذلك حذيفه بن اليمان لما جاءه الموت رفع بصره الى السماء وقال يا موت شد شدك يا موت غط غطك ابى قلبي الا حبك رجاء رخاء العيش بعدك الحمد لله الذي سبق بي الفتن. شوف الصحابه كانوا خايفين لا تاكل عليهم طب يحمل النبي انه مسأله الفتن. يا شباب صعبان علي قوي. الولد اللي صايح في الشوارع النهارده ليل ونهار يعاكس دي ويكلم دي ويواعي دي ويبص على دي ويتمنى دي ويتقل على دي ويهرب من دي. لو قامت الساعة وهو في هذا الحال يا رب استرنا يا رب. آمين. اللهم نجينا وارزقنا يا حي يا قيوم. آمين. الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون يعني إيه؟ ها؟ بيتنقشوا ويتجوا. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. لفي ضلال بعيد. اسمع ربك سبحانه وتعالى يقول ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. من المتقين؟ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهم من الساعة مشفقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ساعة قلت أول حاجة تؤمن لا يعلم موقعها وقتها إلى الله. اثنين أنها تأتي بغتة. ثلاثة أنها قريب. قال سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر. قال سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال سبحانه قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. إخواني في الله اعتقادك في القيامة وفي الساعة وفي الآخرة يدفعك دفعا إلى الإسراع بالعمل. احرق نفسك. النهارده قدامك فرصة. فرصتك انك تصلي ركعتين تصليهم. فرصتك انك تقرا جزئين يقراهم. فرصتك انك تصوم يومين تصومهم. قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم إذا قامت من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. اللي يبقى آخر يوم في حياة الصيام خلاص كتبت له الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة يا رب. نعم أيها الإخوة، الواجب على المسلم أولا المسارعة، ثانيا الخوف من القيامة، الرعب، لأن اليوم ده يوم الفضيحة الكبرى. قال سبحانه يوم تبلى السرائر، قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية، فيش حاجة تبقى مستورة، كله يبقى باين. ازاي؟ كما سيأتي معنا هتيجي أيام تماما الواد اللي بيبص على كعب بنت أصبر، القيامة عندها هي حرة تماما ولن تنظر إليها. عرفت ازاي النهارده تنشغل ولا تنظر اليها؟ ان تكون مشغولا بالقيام بربك من فوقك. اللهم استرنا ولا تفرحنا يا رب. الله يراك وهو عليك قادر وبك محيط، ادرك نفسك. الشاهد حين تاتي يوم القيامة عارين تحمل ذنوبك فوق ظهرك جاهل، كذبة كذبتها، زانية زنتها، جنيه سرقته، صدقة ضيعتها، كل دول هذه كل حاجة لها جرم، فخرة كده مكتوب عليها زاني. قال رسول الله يعطى لكل غادر لواء يوم القيامة باسم غدرته. يا رب استرنا يا رب. لما تيجي يوم القيامة وانت شايل علم مكتوب عليه زاني. فاكرين زمان كان المدرسين في ابتدائي يكتب على ظهر وادي بريد ويخليه مر على الفصول، قاموا منعوها وقالوا ده كده بيحطموا نفسيا، مش كده؟ هحطمك الملك، هيحطمك نفسيا قبل ما تدخل جهنم وتستاهل. يرفع لكل غاضب لواء يوم القيامه يحمل غدرته. هتيجي يوم القيامة ومكتوب عليها زنى بامرأة جارة، سرق مال الحكومة، نهب مال الغلابة، كل غادي ملوى مكتوب عليه غدرته وكل الناس بتتفرج. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. ده انا كنت لسه بقول ده لو انت واقف على الصراط احنا كده بنستعجل الامور، لكن بس بتاخد دي الطياره ها، واقف انت على الصراط والصراط احد من السيف وادق من السعف منصوب على شفير جهنم، وانت عمال تحط رجلك على الصراط وترجعها تاني فوجئت وانت واقف على الصراط واحد من جنبيك عبد ايه ده؟ مين ده؟ قالوا لك ده الواد احمد، الواد ده الواد السوري اللي كان جنبينا ده. عبد ولا انت واقف ده وتيجي تمشي تروح واقع في جنب استر يا رب. أنا عايز اسمحوا لي أقف بقى مع يوم القيامة حتة حتة بالراحة بتفصيل شديد عشان نعيشه. بس الكلام ده يا جماعة مش قصة أبو زيد الهلالي سلامة، مش حكاية بليلة سمسم. لا ده انا بقول لك عقيدة ان تبقى على يقين من ان ده هيحصل بالضبط. فعايزك تعيش. ولذلك انا لقيت ان الاحاديث قليلة في وصف القيامة. عارف ليه؟ لان الايات في القرآن كثيرة جدا جدا. فاذا قال القرآن في المهمة امتنعت السنة، واذا سكت القرآن فصلت السنة. فصلت السنة. اول حاجة عايزين نقف معها بلادي اسماء القيامة. كل اسم من اسماء القيامة هو معنى ومقصود. وعشان كده معظم الاسماء اللي انا جايبها لك اكثرها من كلام ربنا سبحانه وتعالى من القران. فربنا سبحانه وتعالى حين يذكر هذه الاسماء انما يذكرها لنبتعد. فليس المقصود بكثرة الأسماء تكرار الأسامي، ولكن كل اسم من أسماء القيامة فيه نعت من نعوتها. فاحرص على معرفة المعاني. أسمع لك الأسماء. اسمع أول اسم، اسمه يوم القيامة، يوم الحسرة. أنا بقلش يا جماعة. ربنا يقول كده وأنذرهم يوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قضي الأمر وهم في غفلة. أنا بقول في وادي اللي ماشي مش سامع ده في عامة البلد فاضي فاضي. أنا كان نفسي يا جماعة أعمل لكم الدرس الليلة دي عن قضية الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لأن دي قضية أنا خايف منها جدا. خايف أحسن ربنا ينزل علينا عذاب ينزعنا من الأرض تماما عشان يجيب ناس ينفعوا يشيلوا الإسلام ده. الإسلام ده دين عظيم يحتاج إلى رجال عظماء بحمله ونشره. الشباب اللي قاعد يتخبط ليل ونهار، نهار ونايم وليله متخبط في الشوارع لا هناك في الدراسة. انا قلت في يوم من الايام لو مصر النهاردة، لو دولتنا، لو امتنا، لو وطننا حبيبنا ده احتاج الشباب من سن 15 ل 25 سنة احتاجناهم لموقف، احتاجناهم لرجولة. تلاقي شبابنا من 15 ل 25 فين؟ يقدروا يشيلوا الامة دي، يشيلوا البلد، ينفعهم. هذه المصيبة الكبرى. لذلك قلت أن أول واجب يا شباب، أول واجب لكي نتفادى هذا الاستبدال أن نعذر هؤلاء العصاة. طبعا أنت مستغرب، أنا أقول لك أول واجب أن نعذر هؤلاء العصاة لأن صوتنا ما وصلهمش، وهم لم يسمعونا، هم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا. انت وقفت مع واحد منهم وسمعته حاجة؟ ما حصلش. هو رافض انه يسمعك من اصله. هو مشغول بشهواته. فلذلك هؤلاء العصاة لم يقصدوا ان يحاربوا الله. دي غلبت عليهم شهوتهم. احمد ربنا انه عباه، قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله اللي انت هنا. انا بقول لك ان اللي جابك هنا مين؟ الله. واللي قضى عليه ان هو يقف هناك مين؟ الله. بيننا وبينه شارع واحد واقف مع بنت في الضلمة هناك في العربية. هو هناك بيثني وانت هنا بتقول لا اله الا الله. قول الحمد لله. ده اول سبيل لانقاذ هذه الامة. ان نشفق على هؤلاء العصاة. وان ندعو الله له. اللهم اهدهم. اللهم اهدهم وات بهم تائبين. اللهم تب على كل عاصم مسلم. اللهم خذ بايديهم ونواصيهم اليك ارض الكرام عليك. هي دي البدايه ان الامم تتكاتف. ما يبقاش في حقد، ما يبقاش هاجس ضخم بين واحد سني وواحد مش سني بني. ما يبقاش في حواجز. مرضى قوم بأبي الدرداء فرأوا عاصيا فقالوا له ادعو علي. قال له الدرداء ونسيت سيدنا النبي لي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جاء الطفيل بن عمرو الدوسي الى رسول الله وكالعادة انا عايز اسأل الواد اللي عادي يلعب السؤال ده وقلت لك مرتين ثلاثة بطة مش هات بطة مش تفهم اللي صار. عايز اسألك تعرف الطفيل بن عمرو الدوسي؟ ما تعرفوش من السؤال التقليدي. ما تعرف حسام حسن؟ تعرف عادل الإمام؟ هما دول اللي احنا نعرفهم. لكن الطفيل بن عمرو الصحابي صاحب النبي ما نعرفوش. بطلع عليه. عايزين نعرف الصحابة أصحاب العظماء دول طفيل بن عمرو الدوسي. نجيب الأول. انتوا مستعجلين؟ لا لا. طب انا خايف على العيال اللي واقفين في الشارع. طيب العمل الدوسي جاي مكة سبحان الله. فمكة كانوا عاملين حرب إعلامية ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فوقفوا على الطرقات في كل سكة ناس كل اللي يجي داخل مكة روح تعال خلي بالك في واحد جوه ساحر اسمه محمد اوعى تسمع له ولا تقعد معاه احسن يسحرك ده كذاب. سبحان الملك وينكرون وينكر الله بدأوا يعملوا دعاية للنبي هي كده انه يكيدون كيدا واكيد كيدا. عشان كده لما احيانا ايه جات امتحانات رمضان الاخوة تعالى او الشباب تعالى مين كده مش هنعرف اقعد بالعكس ده انت في امتحانات بتبقى ها ها تبقى منكسر لربنا اكتر محتاج ربنا اكتر بتقول يا رب اكتر ما تتعنس تتعنس لا لا ده كله من تدبير الملك سبحانه وتعالى. الشاهد الشاهد نرجع طيب نعم الدوسي قالوا اوعى قال فما زالوا بي حتى وضعت القرص في اذني قلت رحت جاي قلت وحطيته في ودني عشان ما اسمعش ثم وانا اطوف قلت سبحان الله اولست برجل عاقل اميز بين الطيب والخبيث لما اسد اذني فنزعت القطن فسمعت صوت النبي يقرا القران. الله الله الله الله, الله, الله. إن الله يسمع من يشاء. جدا النهارده وأنت جاي قلت كم واحد يجوا في اثنين جم خمسة وجوز. إن الله يسمع من يشاء. اللي بيسمعه ربنا هو اللي يسمع. مش في إيدك إنك لا تهدي من أحباب. سمع صوت النبي بدأ يقعد يسمع القرآن قال سبحان الله والله إن كلامك العظيم كل شيء أخبرني عن دينك. إلى ما تدعو؟ أدعو إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له وصلة الرحم وترك الأوثان فقال إنما تدعو إليه لحسن أرسلني إلى قومي. للنقطة الثانية للحذر من الاستبدال. أنا قلت لكم النقطة الأولانية إيه؟ نسيت زورت بقى هزعل منها خلاصاً أن تشفق على الوصاة أن ترحمهم أن تعذرهم. هم لا يريدون أن يحاربوا الله هم لا يتعمدون أن يغضبوا الله غلبتهم شهواتهم اللهم اهدهم وأهد بهم دائمين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن تبلغهم. طيب نعم الدوس على طول قالوا أرسلني إلى دوس. قال صلى الله عليه وسلم اذهب إليهم فأتاهم ثم رجع إلى رسول الله فصلي عليه. فإن نوسا كفرت ربها فاستقبل رسول الله القبلة ورفع يديه وقال اللهم اهد داوسا وقت به المسلمين. طيب عمر كان فاكر يا سيدنا النبي عمال هيقول ايه؟ وهم انتقم منهم اللهم سلسلهم اللهم. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا هذا الجبال قالوا لو شئت ان ايه؟ فضلت عليه الاسرائيل معاي. قال لا اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. دي اصول من اصول الاسلام يا جماعه. الرسول كان قاعد في الطائف ساعتها شهر ما اسلمش ولا واحد 30 يوم ما يخرجش راجل واحد مسلم. والاخر ضربوه لما وقعوه في حفره دي يقوم ما قدرش. القصه مشهوره مش كده؟ ها؟ كلهم عارفينها. لو انت وجالك ملك الجبال ها؟ هتقول له ايه؟ أرباها! خلصت منهم! عرفونا! لا لا لا، سيدنا النبي ما علمكش كده أبدا. اللهم اهد قومي فإنهم أدي تاني حاجة عشان نتفادى الاستبداد أن تبلغ آية. بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وصل وصل مفهوم الإسلام الصحيح للناس دي. ما يعرفوش الإسلام ما يعرفوش صح. قال أرسلني إلى دوس ثم عاد فقالت الله على دوس فقال تميم وصل عليه صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم أجمعين يوم الحسن وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. الواد عنتر اللي قاعد قدامي ده ها؟ قاعد قدامي قاعد في الجامع قاعد في المسجد. قلت لكم في المقدمة كل يوم هو في شك يعز ويذل يرفع ويخفض يعطي ويمنع يمين ويحيي. يا ترى ربنا قضى فيك إيه دلوقتي؟ هو ده كتير ولا اسم الله لا اله الا الله لا سيبنا من كده. لا لا ده شغل البشر. الدين لما يقول اذكر الله يعني خلي دايما ربنا على بالك. لما تيجي تبص كده خليك فاكر ان ربنا شايفك. ما تيجي تتكلم خليك فاكر ان ربنا سامعك. لما تروح مكان خلي بالك ان ربنا هيحاسبك. هو ده معنى اذكر الله لا يزال الله منك على بالك. يا ناس من الحاصل سبحان الله سبحان الله سبحان الله فين الواد الكريم؟ وهو بيذكر ربنا بيحصل ربنا ما حصلتش انت؟ انا عارفك مرة كنت ماشي انت في الشارع كده بتقول اذكار المساء وعينك بتيجي على واحدة وتبص لها سبحان الله وبحمده. يا ابني يا ابني حرام عليك. احذر سخط الله. وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة. يا ما زوجتك قالت لك اتق الله امك عنا من المتقين. ازاي تذكر ربنا وتعصيه في وقت واحد؟ لان الذكر ما بينزلش على القلب، القلب في غفله. ثاني الاسم الاول اول اسم الايام القيامه يوم القيامه، ثاني اسم يوم الحسره. قال رسول الله ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه مصلي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه. فرع يعني حسره يوم القيامه. يوم الحسره هتتحسر. النهارده اللي واحد كان واقف بيعد فلوس في العربيه ففي طار منه حاجه فبيقول كده ايه؟ الجنيه طب خلاص يلا هنقف ونركن ونرجع مش مهم مش مهم. لو اكتشف انها 20 يفكر. طب لو كانش بيدي 50 لا يقف. طب لو احنا 100 جنيه لا لا هرجع لابوها. هرجع عمري. فلما تيجي تكتشف يوم القيامه ان كل تسبيحه بتخلف الجنه وتلاقي عندك ارض فاضيه تتحسر. حسره. تقول كده الوادي اللي عدى من جنبيك كله تتحسر. ازاي الواد ده سبقني؟ ازاي؟ تتحسر لما تشوف نفسك في جهنم مع شوية زبالة. قالوا ايه؟ وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيني ولا ترد أسود ودأب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. إذا كان الدنيا دي بيلتف حواليها شوية كلاب ما تشاركش فيهم. ودأب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. البنت اللي أنت بتبص عليها دي اتهرب وسط خليت في حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كانهن بيت مجنون كانهن بياقوت ولا سيد مين سيبهم سجن ورا مين يا مسكين يوم الحسره وانذرهم يوم الحسره إذ قضي الأمر وهم في غفلة يوم القيامة يوم الحسرة يوم الندامة يوم المحاسبة يوم المساءلة يوم المسابقة يوم المناقشة يوم المنافسة يوم الزلزلة يوم الدمدمة يوم الصاعقة يوم الواقعة يوم القارعة يوم الراجفة يوم الراجفة يوم الغاشية يوم الداهية يوم الآزفة يوم الحاقة يوم يوم الرجفة يوم القلق، يوم العرق، يوم الافتقار، يوم الانكناس، يوم الانتشار، يوم الانشقاق، يوم الوقوف، يوم الخروج، يوم الخلود، يوم التغابن، يوم العروس، يوم المحلوم، يوم الموعود، يوم المشهود، لا ريب فيه، يوم تبلى السرائر، يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم تسخط فيه الأبصار، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم تسخط فيه الأبصار، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يسحبون في النار على وجوههم، يوم تقلب وجوههم في النار، يوم لا يجزي والد عن ولده، يوم يفض المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيحتذرون، يوم لا مرد له من الله، يوم هم بارزون، يوم هم على النار يفتنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم ترد فيه المعاذير، يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر وتكشف الأستار وتخشع الأبصار وتسكن الأصوات ويمنع الالتفات وتبرز الخفيات وتظهر الخطيئات فيزاق العباد ومعهم الأشهاد، يوم يشيب الصغير ويسكر الكبير فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبرز الجحيم ويغلي الحميم، زخرت الناس ويئس الكفار وسحرت النيران وتغيرت الألوان وخرس اللسان ونطقت جوارح الإنسان، فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذا هو اليوم الذي ننتظره، كيف بك يوم آخر؟ أشد ما في هذا اليوم أخرت لأقول لك أن الناس حين يأتون الأنبياء يوم القيامة يقولون لهم اشفعوا لنا إلى ربنا، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء والملائكة، الكل يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كيف تفعل إذا لقيت الرب غضبان؟ ربك غضبان، ربك غضبان، وإذا غضب لا يكون لغضبه شيء. أيها الإخوة، هذه أسماء فقط ولم نتعد إلى أوصاف، فإذا علمت الأسماء فكيف الأوصاف؟ كيف؟ سأذكر حديثا واحدا فقط، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في امتي فينقص 40، لا ادري 40 يوما او 40 شهرا او 40 سنة. فيبعث الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود، وبعثه عليه السلام سينزل بدين الاسلام متابعا للنبي محمد. ينبغي ان تفقه هذا جيدا. ينزل عليه السلام انما يصلي مأموما خلف امام المسلمين، يصلي صلاة المسلمين، لا يقبل الا الاسلام عليه السلام، فيهلكه. ثم ينكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة. سبحان الملك، هذه ايام المهدي، 7 سنين خير وبركة. ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشمال، فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذرة من خير او ايمان الا قبضته، حتى ان احدكم لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. فيبقى شرار الناس في خفة الطيف واحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. هي مشكلة كبيرة، خفة الطريق وأحلام السباع، مفيش عقول، مفيش فهم، شرار الناس. فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ يقولون: بما تأمرنا. فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم إذ ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. فأول من يسمعه رجل يلوط حوضا له فيصعق ويصعق الناس. هذه هي البداية، الناس دار رزقهم، رغد عيشهم، الفلوس كتير والمتع كتير والشهوات كتير واللذات كتير والدنيا مليانة، فجأة ينفق في الصور. كل اللي بالصوم، كل اللي عايش في هذه اللحظة يصغي فيهلك. هذه هي البداية، نفخة الصور الأولى. وإذا علمت بذلك أخي العزيز فاسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، كيف استمتع، كيف استلذ، كيف انعم وصاحب القرن الصوف قد التقم القرن، وضع طرف الكف دمه، كيف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر متى يؤمر ان ينفخ فينفخ. لمين يقول كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنعم. فراغ إسرافيل مسك الصوف وضعه في فمه هينفخ من أين وامتد منه في اسمع انفخ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. استعدني يا مسلم اجهز يا موحد الحق نفسك يا مؤمن تب واقلع عما انت فيه. قالوا فكيف نقول يا رسول الله ونعمل ايه؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل لأنك إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. التم هذه حسبنا. حسبنا يعني كافينا كافينا الله ونعم الوكيل أننا وكلناه فهو نعمة من يوكل أمرنا إليه. نعم الرب ربنا الحمد لله ان الله ربنا والحمد لله الحمد لله على هذه النعمه اننا عرفنا ربنا اننا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى. اذا عرفناه وكلناه. قلت لكم القصه دي قبل كده كتير ان ممكن واحد يبقى مرفوع عليه قضيه يوم تدخل المحكمه تلاقيه قاعد وحاطط رجل على رجل مالك؟ يقول لك لا لا اصل القضيه وتيبي. ليه كده؟ لك اصلا موكل محامي كبير قوي. فلما توكل ربنا ها تطمن قوي. حسبنا الله ونعم الوكيل. ايها الاخوه فيما نخرج الليله اليقين في الاخره الساعه قريب لا تاتي الا بغته لا يعلم موعدها الا الله. فإذا كان عندك يقين في الآخرة أريد أن تبيت الليل وأنت تقول وبعدين وأخرجها. أخرجها إيه؟ فتبدأ منذ الليلة تترك بعض شهواتك لتحصل عليها في الآخرة. يقول رسول الله من لبس الحرير في الدنيا لم يلبس حرير الاخره ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشرب خمر الاخره ومن زنى في الدنيا لم يزوج من الحور العين في الاخره. ايه رايك بقى؟ تاخذ حرير؟ ها؟ رد علي تاخذ حرير؟ لا يا عم انا عايز حرير بتاع ربنا. تشرب خمر؟ تاخده؟ شاب حريم؟ لا يا سيدي انا عايز وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تعجبك مين؟ قلت لك ولا تاني يا ابني اوعى تفكر ان اللي في الدنيا ده نعيم. انت فكر ان التفاح اللي هي ده تفاح يا ابني ده ايش؟ انت فكر ان الموز اللي هنا ده موز؟ الميه اللي هنا دي فكر انها ميه؟ انت فكر ان السؤال اللي هنا دول السؤال؟ ابدا والله نفسي المرة الجاية اوصف لكم واحدة من الحور العين بس شكلها ايه؟ عشان تنسى انسى دول خالص مفيش والله ما ينفعوا خليك هناك في الجنة التي هو العين وتع وتع طاهرة وطهرة. يا أخي يا ابني أنا قلت له القصة دي زمان، كنت راكب مع سواق تاكسي وبعدين حدث، فبيقول لي هي دي بقى الـ الـ الـ البودرة اللي بيقولوا عليها، هي دي البودرة العربية البودرة اللي بيقولوا عليها. قلت له أكيد في الجنة في حاجات أحسن من دي. قال طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. قال لي اللي في الجنة ما انشافتش، صح ولا لا؟ اللي في الجنة ما انشافتش فيها ما عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزك تروح النهارده وعايزين نخرج من هنا بمنتهى السرعه عشان الامور تهدى وتستمر والله يكرمكم بمنتهى السرعه. جاي على بيتكم صلي 11 ركعه على نادي اللي لا قبل ما تنام. ما تقوليش هنام اهو. لا لا لا لا طب اتعشى يا عم الشيخ. لا والله والله ما تنعش اللي بعد ما تصلي 11 ركعه ماشي. ها نفسك هتقول لك طيب بس ايه يعني احنا ناكل لقمه وناكل دش ونروح الاناني كده بقى ونصلي بقى كده. بس احنا ما صليت تقول لا احنا اتقرصنا من كفر ده كتير والله ما انت داري اكل. اتوضى وصلي 11 ركعه وبعدين اتعشى نام. انت حر اعمل اللي انت عايزه بس اول حاجه اول ما تدخل بيتك تعمل ايه؟ 11 ركعه الاول الان بكل حاجه ماشي؟ وانوي بال 11 ركعه دول الامان يوم الفزع. انوي قل يا رب انا اصلي لك على غير رغبتي وهواي، انا اصلي لك عشان تؤمني يوم الفزع الاكبر لعل الله يقبل منا. اخوتي في الله انا والله احبكم في الله. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. ربي إنما نسألك ثلاثا، نسألك حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ورفع الدرجة في الجنة حتى نكون في الفردوس الأعلى مع النبي محمد. يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.